العارف بالله. خلينا بقى العارف والعارفه تكون غدا ان شاء الله الكلام عليه حتى لا يكون الشطط معنا ايضا لا نقبله ويكون المساله عليه فهم. ليست اول واجب معرفه الواجد. ليست اول معرفه ما هو نعم لكن لا يقال المعرفه بل يقال التوحيد. لا يقال المعرفه بل يقال التوحيد. نعم لان المعرفه معناها ان هو يقول انا اجهل فلا بد ان ابحث حتى اثبت وجود الله. انت اول شيء عليك ان توحد الله الذي فعله. ولهذا اصل من اصول الاشاعره هنا